جزاك الله فتوحا ونورا لعرش العرش. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله عليه وسلم. الله مبارك عليه لأجل من كان أجره على الله. نعم الذي كان أجره على الله وهو على كل شيء شهيد. على كل شيء شهيد يا رب. عنك يا الله. لا والله عليك عبد الحمام. روح الله بالقرآن صدره. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. وإن اهتديت فبما يوحي إلي يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي. من أوحى إليك رب. اللهم صل وبارك عليك يا من أوحى إليك رب. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإن إنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي يا ربي إنه سميع قريب. حبيبي يا رب. اشكر الله. الله حبيبي يا رب. اللهم الله صدرك يا مولانا. الله بالقران صدرك. الله يخدم. الله يفاضل. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. علام الغيوب. سبحانك يا علام الغيوب. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على

الحمد لله الحمد لله والشكر لله الهدى هدى الله النور من الله والفيض من الله والكرم من الله والنعمة من الله سبحانه والفتاح العليم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثني وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير ما يفعل فاحل الله للناس من رحمة فلا ممسك لها اللهم اجعل لنا واياكم من فتح لهم ابواب رحمتك لهم باب هداه وباب رضا اللهم اجعل لنا واياكم من فتح لهم ابواب رحمتك اللهم اجعل رزقنا يا مولانا ترزقنا برحمتك عبر رحمتك من سواك اللهم ارزقنا يا رحمن رحمه ترزقنا باخر الغنى برحمتك عن رحمتك من سواك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها حقا يا سيدي ما يفتح الله للناس من رحمة من اللي يمسكها بقى من حد يقدر يمسكها اللي فتح ربنا وما يمسك فلا مرسل له من بعده أنا هو القادر العظيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا من العزيز الحكيم اي عزيز بعدك يا الله اي حكيم غيرك يا الله اي عزيز واي حكيم غيرك يا رب نعم العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم لك لا يذكر بالنعمة الله من أعطاه الله أعطاك هذه النعمة اللهم صل على النبي اللهم يا ذي الرضا يا أيها الناس نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا خالق غير الله ولا رازق غير الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى تؤفكون حتى وكلا

سحابا فسقناه إلى بلد ميت سحابا فسقناه إلى بلد ميت والله الذي أرسل الرياح والله الذي أرسل الريح والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها الله يا سيدنا الله أنا دي ربنا يرضى عليك يا سيدنا الله أكبر كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا العزة والكبرياء على من اتصف بالعزة والكبرياء أنا من لا عزيز ولا كبير ولا حكيم إلا من كان يريد العزة فلله إلا عزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب من كان يريد العزة فلله إلا عزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب الكلام الطيب وهل هناك كلام طيبا بعد كلام الله في كلام طيب بعد كلام الله عز وجل والله الذي أرسل الريح أرسل الريح فتثير سحابا أرسل الرياح فتثير سحابا سحابا فسقناه إلى بلد ميت اللهم أحي قلوبنا بذكرك يا رب يا قمة العلم اللهم أحي قلوبنا بذكرك يا رب اللهم أحي قلوبنا بقرآنك وهداك اللهم أحي قلوبنا بوحيك والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إذا أحد عمت من وهبك هذه النعمة. هذه النعمة والله. هذا النداء من الأول. الله يبر مقطع ويصلح حالك. أنا على كل حال الربا جيبة ده من الربا جيبة ده لا تبقى الربا من الربا الفيض من الفيض. الله يبدع عليك يا مصر الذي يجيب الفيض من الله عز وجل. الفيض من الله عز وجل لا تبقى لا تكون بخيلا ولا تكون جوادا كريما من عبد الكريم. والله الذي أرسل الريح والله الذي أرسل الريح أرسل الريح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح أرسل الريح والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فتقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. القران كله بيتقرب يا احلام محبه الراجل ده والله محبه المتوفي لك ربنا يديك كمان وكمان والله بركه هذا المتوفي الله كان بيحبك حبك كبير كان بيجلك يعني ربنا سبحانه وتعالى كان بيحترم القران فيك والله محب القران. اليه يصعد الكلم الطيب اليه يصعد الكلم الطيب من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لا حول ولا قوة إلا بالله ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب قادر يا سيدي قادر ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. عن القادر المقتدر العظيم. عن القادر المقتدر العظيم. عن القادر المقتدر العظيم. سبحان الله في أسمائه. الله يكرمك. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. ومن يكون يسير عليه بعدك. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران. الله يبارك فيك وتوفي معك يا سيدي. احنا بنتكلم وبنت اعتقد في حضره رحمه الله ما شاء الله كان يحبك يا سيدي. كل مدى كل مدى الله يكرمك. الله يحفظك الله يرضى عزارك. اللهم صل على ربنا في بيتك رحمه الباري في غلاه الله. ربنا يزيدك يا يزيد في الخلق ما يشاء وما يستوي البحار. وما يستوي البحران. الله يتجلي يا رب. والله ما تدخل يا سيدي. والله ربنا يزيدك يا سيدي وربنا يقويك. وما يستوي البحران. حاجات السبعينات دي. حاجات السبعينات دي لا والله يا استاذ. هي السبعينات دي احد عند الله فيها يا مثلا. الله اكبر. الله هذا عذب فرات ذائر الشراب. وهذا ملح نجاج. اللهم اسقنا واياك من شراب اهل الجنه. اللهم اسقنا واياك من شراب زنده ومن شراب الجنه من حوض الكوثر. اللهم اسقنا واياك من حوض الكوثر. وما يستوي البحران. الله ربنا يتجلى عليك. والله ما تبقى الحلال. والله جلسه مباركه ميمونه والله يعني مشهوده من ملائكه السماء. هذا عذب قرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتتقون ورجون حليتان تلبسون وترى الفلك فيه مواخر. قدرة العظيم يا ذاك الله الله يا ترى ربنا يوفقك يا حسن طال الله عمرك ربنا يوفقك منه كمان ويزيدك يا سيدي الله يا القران يتنزل الله يتنزل لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين المنيبين الأوابين إليك كل وقت وفي كل حين. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ التراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. الله يحبك جدا ربنا يجزيك خير ربنا يبارك لك يبارك لنا فيك يا عشان ربنا يبارك لنا فيك يا حاج عبد الله. انت والله الجلسة كافة جدا والناس بتستنى وهل من مزيد والله. ومن كل تأكلون لحما طريا تخرجون حلية تلبسون وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. الله يرحم الطرف الى رحمة الله تعالى. اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمه رحمة واسعة. الله يزيدك نور على نور يا حاج عبد الله. ليه يزيدنا كمان يا الله. ليه يزيدنا. ذلكم الله ربكم. له الملك. الملك والعظمة والكبرياء وكل شيء. له كل الصفات الحسنة. له الملك. ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك لا شريك له لا شريك له في ملكه ولا شريك له في عظمته وكبريائه وعزته. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى بارك الله فيك، بارك الله فيك وعليك. أنت أكرم مني. يعني بس الجنة لازم توصل الجنة. يعني أبدا ضيفت عليك إنك أنت لازم توصلنا بالجنة. الورثة الورثة جميعا. أي الله. ذلكم الله. الله ربكم له الملك. ذلكم الله ربكم له الملك. يا عظم يا لكبرياء الله، يا لعظمة الله، يا لعزة الله، يا لفيض الله، يا لكرم الله، يا لجود الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا الناس أنتم الفقراء إلى الله. نعم الغني، نعم الغني يا الله، نعم الغني أنت يا الله. يا حلال الله صلى الله عليه وسلم. لله ما شاء الله حبيب الملايين. لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا يا رب يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. نعم الغني الله. اللهم صل على حبيبك. نعم الغني الله. حلاوة يا ابن الأغنياء يا الله. حلاوة يا ابن الخالق. جزا الله يزيد من خيره. اشفع على حلاوة وعلى عصا الأبيض. والله هو الغني الحميد. نعم الغني الحميد يا الله. نعم الغني الحميد يا رب. نعم الغني الحميد يا الله. نعم الغني الحميد أنت يا رب. والله هو الغني الحميد إياك يذهبكم بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان قربي. الله يكرمك يا رب. سبحانك يا من تضع الشيء في موضعه. الله في هذا الكتاب يا رب. اللهم صل على هذا الكتاب المنذر. عليك يا مولانا. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. الله عليه وسلم، صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن تذكر فإنما يتذكر.